لي بعض الصور في بيت لزوجتي وبنتي، وكذلك بعض المجلات التي تحمل صور. هل أدخل في حديث لا تدخل الملائكة؟ إن كنت معلقة الملائكة لا تدخل. وهذا هناك من الأشياء القبيحة التي يفعلها الناس في بعض الدول، يضع صورة زواجه، زواج امرأته في غرفة في الغرفة التي يأتي فيها الأضياف. لا يستحي، زوجته عارية لابسة فستان الفرح وجسمها مكشوف أو غير مكشوف، معلقة للداخل والخارج، يعني من قلة الدين والإيمان. والملائكة لا تدخل عموما بيتا فيه كلب ولا صورة.